بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. القصص الديني قصص السيرة، تأليف عبد الحميد جودة السحار، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الحلقة السادسة، اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. واحد، رأت آمنة أن تخرج بابنها محمد إلى يثرب أي المدينة ليزور أخواله من بني النجار، فراحت تستعد لرحلة طويلة في الصحراء المترامية، فأمرت أم أيمن وكانت جارية ورثها محمد عن أبيه أن تعد طعاما وأن تجهز جملا تضع فوقه هودجا يحميهم من الشمس الحامية في الطريق. وانتظرت آمنة حتى وجدت قافلة ذاهبة إلى المدينة، وأخذت معها محمدا وأم أيمن وانضمت إلى الركب، واستمرت القافلة في سيرها حتى بلغت المدينة. فذهبت آمنة وابنها إلى بني النجار، وتعرف محمد بأخواله ومكث عندهم شهرا يتمتع بجو المدينة اللطيف، ويسمع خرير الماء في الحقول، وينعم بالحدائق والزهور. فقد نشأ في مكة حيث الحر الشديد والفضاء الواسع كبحر هائل من الرمال. وفي المدينة تعلم محمد العوم ولعب مع أبناء أخواله. ولما انتهت الزيارة وخرجت القافلة من يثرب، أهبت عاصفة شديدة في الطريق لم تحتملها صحة آمنة. وفي ليلة من الليالي ماتت آمنة. ماتت آمنة في الطريق ومحمد يذرف عليها دمعة، وحملتها أم أيمن إلى قرية الأبواء ودفنتها بها. واستأنفت الجارية والغلام اليتيم الرحلة، وعاد محمد إلى مكة والحزن يعتصر قلبه. اثنان، عاش محمد في رعاية جده عبد المطلب، وكان جده يحبه ويعطف عليه، لا يأكل إلا إذا أكل معه، ولا يخرج إلا إذا خرج معه. وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان أبناؤه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فجاء محمد مرة وهو غلام وجلس عليه، فأخره أعمامه عنه، ورأى عبد المطلب ذلك منهم فقال لهم: دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا. ثم أجلسه على الفراش وراح يمسح ظهره بيده. ثلاثة، ومرض عبد المطلب فلزم فراشه، فكان أبناؤه يأتون إليه يزورونه، وكان محمد يقف بالقرب من سرير جده وينظر إلى وجهه الذابل فيحس حزنا، لقد ماتت أمه وتركته، فكفله جده، وها هو ذا جده يموت، فمن يكفله من بعده؟ عرف محمد ألم اليتم وسكن قلبه الحزن، فأخذ ينظر إلى جده المريض وفي فؤاده أسى عميق، ولمحه جده وهو ينظر إليه دامع العين، فتحركت شفقته فدعاه وراح يمسح ظهره بيده في حنان، ثم أوصى ابنه أبا طالب أن يكفله بعده. ومات عبد المطلب، ووقف محمد خلف سريره يذرف الدمع السخين، وحزنت مكة على عبد المطلب حزنا لم تحزنه على أحد قبله، وأغلقت الأسواق فلم تقم بمكة سوق لموته، وأخذ أبو طالب محمدا اليتيم وضمه إلى أولاده، وأحبه أبو طالب حبا فاق حبه أبناءه، فما كان يأكل إلا معه ولا ينام إلا إلى جنبه. 4. قريش تستعد لخروج القافلة إلى الشام، والإبل في السوق محملة بالبضائع، والحمير والبغال تغدو وتروح، وكان على رأس القافلة أبو طالب، فلما ركب ناقته واستعد الجميع للسير، أمسك محمد بزمام ناقة أبي طالب وقال: يا عمي، إلى من تكلني؟ ولا أب لي ولا أم. فرق له قلب أبي طالب وقال: والله لا أخرجن به معي، ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. ثم أركبه على الناقة خلفه، ففرح محمد فرحا شديدا، فهو يخرج لأول مرة من مكة ليرى عالما جديدا لم تقع عليه عينه قبل الآن. وسارت القافلة في الصحراء أياما وليالي، حتى وصلت إلى سوق بصرى، وهي مكان بشرق الأردن، وكان يأتي إليه التجار الرومان ليقايضوا العرب ببضائعهم. وكان بالقرب من السوق دير، وكان بذلك الدير راهب اسمه بحيرا، وكانت قوافل العرب تمر بالدير فلا يلتفت إليها بحيرا، ولكن هذه القافلة التي بها محمد لفتت نظره، فأرسل إلى أبي طالب: إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، وأحب أن تحضروه كلكم، صغيركم وكبيركم، وعبدكم وحركم. فتعجبوا من أمره، وقال رجل منهم: بحيرة، ما كنت تصنع هذا بنا، وكنا نمر عليك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ فقال بحيرة: صدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم. فذهبوا إليه وتخلف محمد وجلس وحده تحت الشجرة، فقال بحيرة: يا معشر قريش، لا يتخلف أحد منكم عن طعامي. فقالوا: يا بحيرة، ما تخلف عن طعامك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام، وهو أحدث القوم سنا. فقال بحيرة: فليحضر هذا الغلام معكم، فما أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد، مع أني أراه من أنفسكم. فقال رجل: واللات والعزى، وهما صنمان كانوا يعبدونهما، إنه لؤم منا أن يتخلف ابن عبد الله ابن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام إليه وجاء به فأجلسه مع القوم، وجلس محمد إلى جوار بحيرة، وأقبل بحيرة عليه يحدثه. قال له: بحق اللات والعزى، إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وكان محمد يكره الأصنام ولا يعترف باللات والعزى وهبل والأصنام الأخرى التي يعبدها قومه، فقال: لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما. فنظر إليه بحيرة مدة ثم قال: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له محمد: سلني عما بدا لك. فجعل بحيرة يسأله عن أشياء من حاله ومن نومه، فلما فرغ ذهب إلى أبي طالب وقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب: ابني. فقال بحيرة في توكيد، لأنه كان يعلم أن النبي المنتظر يشب يتيما: ما هو ابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال بحيرة: فما فعل أبوه؟ قال أبو طالب: مات وأمه حبلى به. قال بحيرة: صدقت. وما فعلت أمه؟ قال أبو طالب: توفيت قريبا. قال بحيرة: صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلاده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليقتلنه. 5. عاد محمد من الشام فكان يرعى غنم أهله، يمضي نهاره في الفضاء يتأمل الدنيا، وينظر إلى السماء فتتفتح له أسرار الكون، ويحنو على الغنم الضعيفة فتسكن قلبه الرأفة. كانت رعاية الغنم إعدادا له لرعاية الناس. وفي ذات ليلة أراد محمد أن يلهو في مكة كما يلهو الفتيان. كان أغنياء مكة يقيمون في بيوتهم الحفلات الصاخبة، فتغني المغنيات وترقص الراقصات، وكان الفتيان يذهبون إلى تلك الحفلات يشاهدون الرقص ويستمعون إلى الغناء. فالتفت إلى فتى كان يرعى معه الغنم وقال له: احرس علي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال الفتى: نعم. وراح الصبي يحرس غنم محمد، وذهب محمد حتى إذا بلغ دور مكة سمع غناء وصوت دفوف ومزامير، فقال: ما هذا؟ قالوا: أرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. وجلس لينظر وإذا بالنوم يغلبه، فنام دون أن يرى أو يسمع شيئا. ومر الليل وما أيقظه إلا حر الشمس، فقام وعاد إلى غنمه. إن الله الذي عصمه من أن يعبد الأصنام عصمه من أن يلهو كما يلهو فتيان قريش، لأن الله كان يعده لأمر عظيم. ستة، قدم رجل إلى مكة يبيع بضاعته فاشتراها منه أحد أشراف قريش، ولكنه لم يعطه حقه، فذهب الرجل إلى أشراف القوم يسألهم أن يساعدوه على رد حقه فرفضوا، فصعد الرجل على جبل أبي قبيس وهو جبل بمكة وراح يصيح يطلب من ينصره، فقام إليه الزبير بن عبد المطلب عم محمد وأشراف قريش، ودخلوا دار ابن جدعان، وكانت دار المشورة والاحتفالات بمكة، ودخل محمد معهم، واتفقوا على أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يردوا إلى المظلوم حقه، وساروا إلى الشريف الذي لم يدفع للرجل ثمن بضاعته وأخذوا منه البضاعة وردوها إلى الرجل. اشترك محمد في هذا الحلف الذي أطلق عليه حلف الفضول، لأنه كان يكره الظلم، ولأنه كان ذا عواطف نبيلة تدفعه إلى مد يد المعونة إلى المظلوم والمغبون. تنتهي حلقتنا هذه، إلى حلقة أخرى نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.